يكونها لآخرتنا. ثم بعد ذلك يصلي الصلوات الخمس لأوقاتها، يصوم شهر رمضان، يحج بيت الله الحرام، يؤدي زكاة ماله إن كان عنده مال، ثم بعد ذلك يجتنب كل السيئات، ما حرم الله عليه البتة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاتركوه البتة، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ذاك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نلتزم، وهو الصالحات التي يعبر الله عنها بالصالحات. فالمؤمنون منا الذين يكون إيمانهم صادقا، يؤمنون باللسان كما يؤمنون بالجنان، كما يؤمنون بالجوارح، عملا بالأركان وإيمانا بالجنان، ودعوة إلى الله بالحال والمقال، في نفسك ومع أهلك وولدك ومع جماعتك من طلابك أو شركائك أو من هم في مجتمعك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمؤمن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر على سبيل الإيمان بالله وطريقة القرآن والسنة المطهرة لا يكون مؤمنا حقا، يكون إلى الدعوة أكثر منه إلى الحقيقة. هذا القرآن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا، وما الأجر الكبير إلا الجنة، إلا رضا الله، إلا رحمته، رحمته في الدنيا والآخرة، رحمته في الدنيا بأن يحيينا حياة طيبة، بأن يعزنا بعد ذل، وأن يكرمنا بعد مهانة، وأن يجعل أقدامنا على رؤوس الكفرة اللئام من جميع ملل الأرض. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، لا يؤمنون بيوم القيامة، بالحياة الثانية الآخرة، لا يجعلونها عقيدة من عقائدهم، وأن الله يفصل بين العباد إذاك إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك كان الإيمان بالآخرة شعار المؤمن، فمن لم يؤمن بالآخرة أو قال إنما الحياة في الآخرة حياة أرواح لا أشباح فهو كافر مشرك حلال الدم، لا كرامة له. ذكرت بشرت في السوء هي من باب المشاكلة، وهي من باب السخرية والهزء بهم. هؤلاء الذين يعملون المنكرات ولا يؤمنون بالله كما أمر الله، يظنون أنهم على حق وأنهم على حياة صالحة، وأنهم أتوا بحضارة لم يأتي بها غيرهم، فهم ينتظرون البشرى في حياتهم وينتظرون الراحة بعد موتهم، وهيهات هيهات. إن كان لابد من البشرى فهي بعذابهم الأليم المذل المخزي الموجع. وأن الذين ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة يبشرون بعذاب أليم، عذاب موجع مهين مخزي، كما يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يبشرهم بالجنة والرحمة والرضا. ولذلك الله جل جلاله بعد أن يذكر اليهود في هذه الآيات بما قضى عليهم في الأزل من إفساد عظيم يعم الكون، كان الفساد الأول أيام أنبيائهم فقتلوا وسفكوا الدم الحرام وأشاعوا الفواحش ونشروها، وكان فسادهم الذي نعيش فيه بما ترون وتسمعون، تسلطوا على جميع أمم الأرض فذلت لهم وخزيت، وأصبحوا ينفذون أوامرهم، فأصبح هذا اليهودي هو شيطان الإنس في الأرض، الذي علمنا الله في كتابه أن نتعوذ من شيطان الإنس وشيطان الجن، وشيطان الإنس أعظم خطرا من شيطان الجن، الجن مستتر لا تراه، أما شيطان الإنس يأتيك في صورة امرأة، ويأتيك في صورة ناصح، ويأتيك في صورة أشبه بصورتك، يرقق لك الكلام ويلطف ويجرك للبلاء والخزي والدمار. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شتان بين من تراه ويصابحك ويماسيك ويدخل عليك للجامعة أستاذا وللبيت زائرا وفي التجارة شريكا وفي الحياة معلما للحضارة، وهكذا يتلاعب بالمسلم حتى يتركه خلوا من الدين ومن الإيمان ومن عمار قلبه بالله وبرسول الله وبدين الله الحق، وهكذا يقضى عليه في الحياة قبل الممات. ومن الذي أشاع ذلك؟ ومن الذي وزع ذلك؟ ومن الذي رصد حياته وحياة ملايينه وأقوامه إلا الشيطان اليهودي؟ يتساءل الناس لما العرب كان لهم نبي واحد وإن كان هو نبي الكل عليه الصلاة والسلام، وكان لليهود عشرات الأنبياء. ذلك ظاهر مع كثرة هؤلاء الأنبياء لهم ما اهتدوا ولن يهتدوا، ففي حياة أنبيائهم وبعدما قاسى موسى معهم ما قاسى وأنقذهم بإذن الله من ذل فرعون ومن استعباده ما كاد يخرجون وينقذون منه، ويتيهون في صحاري سيناء حتى عبدوا العجلة وحتى أشركوا بالله وحتى آذوا هارون وكادوا يقتلون وحتى شتموا موسى وقالوا عنه لا أعرف ربا، إن إلهه هو هذا السامري، هو هذا العجل الذي صنعه السامري، وإنما موسى ضل إلها وضل طريقا. وهكذا توالى ذلك بعد، فقتلوا من الأنبياء جموعا ومن الصالحين والعلماء ألوفا، وأراقوا الدم الحرام أنهارا وجداولا، ثم بعد ذلك بقيت سلائلهم وبقيت ذرياتهم جرثومة بشرية وفسادا منتشرا وإلى يوم القيامة. ومع كل هؤلاء الأنبياء لم يهتدوا ولم يغيروا ولم يبدلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر للمدينة المنورة حاول أن يجرب معهم تجربة، فعقد معهم معاهدة سالمهم فيها وعايشهم وهادنهم، وكان ينتظر من ذلك لعلهم قد تغيروا عما كان علي أجدادهم، وإذا بهم هم لا تلد الحية إلا الحية. سمموه عليه الصلاة والسلام وهجوا بالشعر وبالغناء وألبوا عليه قبائل العرب ونشروا النفاق، فلم يكن بعد ذلك لرسول الله عمل إلا أن يفنيهم وإلا أن يدمرهم، وآخر الدواء الكي. طردهم شر طرد، ولم يكن ذلك المقصود به جزيرة العرب فقط، ولكن الحكومات بعد ذلك بدلوا وغيروا، وإلا فالجزيرة العربية إذا كانت هي العالم الإسلامي كانت هي العالم الإسلامي، فلا يجوز بحال، كما يقول الإمام بن جرير الطبري وكما يقول الإمام بن تيمية وكما يقول الكثيرون والكثيرون، أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، كما يقول النبي في المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام: لا يصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. ليس المراد الجزيرة فقط، ولكن العالم، ولكن المقصود بذلك العالم الإسلامي كله. كان ذلك عقوبة النبي لهم عليه الصلاة والسلام، ولكن من جاءوا بعد الخلفاء الراشدين بدلوا وغيروا وحكموا العالم الإسلامي حكما قيصريا حكما قيصريا، تغيروا بذلك كتاب الله وشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول تعالى عن الإنسان أنه عجول مستعجل، أنه ليس فيه من التأني ما ينتظر الأشياء على طبيعتها وما خلق الله في ذلك من مراحل. الله قادر لو شاء أن يخلق العالم في لحظة ولا يحتاج لذلك أكثر منكم، ومع ذلك خلقها في 6 أيام، ولا نعلم هذه 6 من الأيام هل هي من أيام الآخرة الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون، أو من يوم العروج إلى العلي إلى 30,000 سنة. كل ذلك لا نعلم حقيقته. قال الله لنا اليوم، ولكن اليوم في القرآن ذكر على أنواع ومراحل. كذلك خلق الإنسان من نطفة ثم علقة، ثم خلقه من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم إنسانا سويا في بطن أمه، ثم طفلا دارجا، ثم غلاما يافعا، ثم شابا قوي البدن، وهكذا. ولو شاء أن يخلقنا بقوله كن لفعل، وهكذا الأشياء في الدنيا لا بد أن تتدرج. فالكثير من الناس يقنطون من رحمة الله ويريدون الأشياء أن تكون بعجلة، وعندما يضجرون وعندما يملون يذهبون فيسبون أنفسهم ويلعنون حياتهم ويلعنون أولادهم ويدعون على أنفسهم بالويل والثبور والفقر والذل والهوان. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. عندما يضجر الإنسان من الرحمة، عندما يضجر من الفرج، تجده يدعو على نفسه بالموت والهلاك وعلى أولاده وعلى من شاء. يدعو بالشر دعاء الإنسان الآخر بالخير. والشأن أن يدعو الإنسان ربه بالخير، وإذا بهؤلاء يدعون عند العجلة بالشر، اللهم لعنه، اللهم أهلك، يدعون على أنفسهم. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي أبي داود والنسائي لا تدعوا على أنفسكم، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، عسى أن يدرك ذلك إجابة من ربكم فيستجيب لكم. ولذلك قال تعالى وكان الإنسان عجولا، عجول صيغة مبالغة فعول، كان كثير العجلة. وفي الآثار النبوية العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، فلا تعجل. يبشر الله عباده بالخير. بشر يوسف بما بشر به في القرآن برؤيا ما تحققت إلا بعد 40 سنة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر الساحق على قومه في مكة، ما تحقق ذلك إلا بعد موته ب2 سنين عليه الصلاة والسلام. وهكذا البشائر، كن على ثقة بالله وبوعد الله وبما قاله الله في كتابه وبما تشير إليه فيك الرؤى الصالحة. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل يا رسول الله ما هي البشرى في الدنيا؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له. ويدعو الإنسان، يدعو حذفت الواو لفظا وكتابا، وهي في الأصل يدعو، لأن هذه الكلمة لم يدخل عليها ما يجزمها أو ينصبها فتحذف، فيحذف منها حرف العلة، وإنما حذفت الواو، حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين. يدعو الإنسان، اللام ساكنة والواو ساكنة، ومن عادة لغة العرب وفصاحتها ألا تنطق بما يلتقي به الساكنان، فهي تحذف الكلمة التي تعتبر في الأصل حركة زائدة. وهنا ما يسمى عن الواو والعلة كالألف والياء، فحذف السكون الأول على الواو. ويدعو الإنسان دعاءه بالخير، الشر دعاءه بالخير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، فيدعو بالشر، يدعو بالهلاك، يدعو بالموت، يدعو بالذل استعجالا للأحداث ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. دعوت الله فسيستجيب لك الوقت الذي يريد، وقد يكون هو الوقت الصالح لك، ولا شك هكذا. الله يختار لنا أحسن مما نختاره لأنفسنا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقد ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس حبر القرآن رضي الله عنه أن الله تعالى لما نفخ من روحه على تمثال آدم عندما صنعه من التراب من صلصال عندما صنعه من الصلصال نفخ فيه وإذا به وصلت الروح، وكان ذلك على زمن ليس بلحظة، كما كان صنع ترابه وتمثاله خلال 40 عاما ليس خلال 40 دقيقة. وصلت الروح إلى عينيه ففتحهما وأراد أن يتحرك فلم يجد الحركة في البدن. وصلت الحركة إلى العنق فعطس، فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك الله. وصلت الروح إلى فخذيه استعجل وأراد أن يقف، وإذا بالروح لم تصل إلى رجليه بعد ليتحرك. ولذلك قال سلمان وقال ابن عباس: وصف الله الإنسان كله، وهو ما يطلق الإنسان على أبي الإنسان، على الإنسان الأول آدم أبينا عليه السلام. قال هذا ابن عباس وقاله سلمان، وهو قول موقوف عليهما. وانظر هل سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعاه من غيره من مؤمني أهل الكتاب ككعب الأحبار وأمثاله. وعرف عن ابن عباس قال: ما سمع عن كعب روى ما يقول كعب. ولذلك المسلمون فيما يرويه هؤلاء الصحابة الأجلة رضي الله عنهم إن عرفوا أنهم يرون عن أهل الكتاب فيما لا يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف في أقوالهم. وإذا كانوا قد عرفوا بأنهم لا يرون عن أهل الكتاب تأتي القاعدة الحديثية، وأن ما نسب للصحابي من قوله إن كان فيما لا مجال للعقل فيه اعتبرناه حديثا مرفوعا، وهذا مما لا مجال للعقل فيه كون آدم تحرك وأراد الوقوف ووجد الروح لم تصل بعد إلى رجليه. ثم قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول جل جلاله من علامات قدرتي، من علامات خلقي، من علامات إرادتي، وأنه يصنع ما يشاء كيف يشاء جل جلاله، هذا الليل وهذا النهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، علامتين إرادتي جل جلاله. فمحونا آية الليل، وهنا تمت المعجزة وتم الفضل والكرم من الله على عباده. فمحونا آية الليل، وما هي آية الليل؟ التي تعتبر علامة على الليل، هذا الظلام الدامس الذي نراه. عرفنا النهار بأنه مبصر أي مضيء أي مشرق. عرفنا النهار بالشمس، وعرفنا الليل بالقمر، عرفناه بالظلمة. فجعل علامة الليل الظلمة وعلامة النهار الضياء والنور. ولولا ذلك لو جعل الحياة كلها ليلا، لو جعل النهار الحياة كلها نهارا، لفقدنا العدد والحساب والمعرفة كمن يتيه في بيداء من صحراء ممتدة طويلة لا يعرف كيف يمشي إلا إذا كان عارفا بالنجوم وطرائقها وطرائقها، وقل من يعلم ذلك من الناس. ولو كان الحياة كلها ليلا، ولو كانت النهار، ولو كان النهار الحياة كلها نهارا، لضاعت علامات الزمن والدهر والوقت. ولكن الله جعل لليل علامة وهي الظلمة وهي الأنجم والقمر والهلال، وجعل النهار علامة وهي الشمس والضياء. فمحونا آية الليل عندما يريد النهار جل جلاله يمحو آية الليل العلامة التي تدل على أنه ليل، على أن الزمن زمن ليل، يمحو الظلمة ويأتي بالنهار جل جلاله، وتغطي أنوار النهار وشمس النهار ظلمة الليل. قال ذلك جل جلاله للحكمة، لتبتغوا فضلا من ربكم، جعل الليل معنا راحة وسكنا، جعل الليل يستريح فيه، استريح حواسنا، يستريح فكرنا الذي يبقى الليل والنهار في شغل إلا إذا نمنا، فعند ذلك لا يبقى لنا حركة نحس بها، فيكون ذلك بطبيعة كيانه ووجوده مما خلقه الله فيه، لا نكلف أنفسنا عملا ولا نجهدها بأي شيء، لا بفكر بالذين ولا بعمل بالأيدي. وجعل النهار معاشا، جعل النهار لنعيش فيه ونكد ونعمل، لنبتغي فضلا من ربنا، ولتبتغوا فضلا من ربكم، تبتغون التجارة، تبتغون الأسفار، تريدون التنقل بين أقطار الأرض للفتح، للهداية، للتجارة، للكسب، للعمل، لما يعود عليكم وعلى أممكم بالنفع والصلاح في الدنيا والآخرة، ولتعلموا عدد السنين والحساب. جعل علامة وآية الليل الظلمة، وجعل النهار آية وعلامة هو الضياء والنور، كما قال تعالى، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لم يكن هلال لما كان ليل، ولم يكن ليل اختلط علينا الليل بالنهار، وموجود بعض هذا في الأرض معنا، موجود في أرض فنلندا وما يجاورها قريبا أرض السويد، وقد وصلت لبعض ذلك. تجد النهار 6 أشهر متصلة الشمس والضياء، وتجد الليل 6 أشهر متصلة الظلمة، واليوم بسنة كاملة. وذكروا عن القمر بأن يومه 14 يوما من أيام الأرض، عليه بأن اليوم يوم القيامة هو كألف سنة مما نعد، وجعل يوم العروج إليه ك30,000 سنة و50,000 سنة. لو جعل الله اليوم كله ليلا أو اليوم كله نهارا، كيف نحصي الحساب؟ كيف نكمل المواعيد في الصيام، في الأعمال، في الاتصالات، في العهود والمواثيق؟ ولكن الله جعل الليل والنهار علامات لليل والنهار للعمل، لنعلم العدد، عدد السنين والحساب، أيام السبت، أيام الأسبوع كلها، أيام الجمعة، أيام الأشهر، أيام السنين، أيام القرون. فعندما نقول تاريخنا الإسلامي 1397، هذا عرفناه بالليل والنهار، وأن المسلمين أجمعوا على أن تاريخهم يبتدئ من يوم هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، ليل ولم يكن نهار، كيف نعد ذلك وكيف نحسبه؟ لضاع الحساب ولضاع العدد. ولذلك قال تعالى، ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، علامة النهار مبصرة، يقال للشيء المنير مبصر، أي يبصر فيه وبسببه، وهذا تعبير عربي في الشعر والنثر قبل الإسلام، وعلى لغة العرب نزل كتاب الله الكريم. وجعلنا آية الليل آية النهار مبصرة، علامة النهار الإبصار، هو مضيء منير، ونحن بواسطة تلك الإنارة نرى، أما الليل فلا نستطيع النظر فيه ولا الرؤيا. ولتبتغوا فضلا من ربكم، لتبتغوا، جعل ذلك لنريد ما نريده من تجارة ومن إفضال ومن ضرب في الأرض ومن سعي للعمل وما نريده في معاشنا ولنسعى فيه في آخرتنا ومعادنا ولتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين كم مضى من وقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من هجرة المصطفى للمدينة عليه الصلاة والسلام كم مضى في عمري وعمرك كم مضى في عمر الكون إن استطعنا ذلك ولا سبيل إلى معرفته ولم يقله لنا عليه الصلاة والسلام ولم ينزل به وحي عن الله وكل ما نقل في ذلك إسرائيليات لا تقبل ولا تؤكد وليس فيها ما يؤكد من وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتعلموا عدد السنين والحساب إذا أردنا أن نحسب كلفنا بصيام شهر في السنة لو لم يكن الليل والنهار كيف نميز رمضان من ربيع من بقية الأشهر جعل صلاة الجامعة في المسجد يوم الجمعة لو لم يكن الليل والنهار كيف نميز بين يوم السبت من يوم الجمعة جعل صيام الأعياد حراما عيد الفطر وعيد الأضحى إذا لم يكن هناك علامة الليل وعلامة النهار كيف نعمل جعل الحداد على المرأة 14 أيام جعل العقوبات في الظهار وفي القتل الخطأ وفي شهرين متتابعين إذا لم يكن هناك آية لليل وآية للنهار كيف نعلم ذلك لا طريق إلى الحساب ولا طريق إلى عدد السنين والأعمار ولتعلموا عدد السنين والحساب قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا زيد وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة وكل شيء فصلناه تفصيلا فصل الله في كتابه وبالوحي على نبيه صلوات الله وسلامه عليه كل شيء بيّنه بيانا كاملا كلمه بالكتاب وبالوحي الذي هي السنة القدسية الأحاديث القدسية فصل له الأمور كلياتها وجزئياتها ما في القرآن الأكثر كليات وتأتي تحتها الجزئيات ببيان وشرح النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كذلك من الجزئيات فصله تفصيلا بيّنه بيانا علمه علماؤنا وعلمه من أعلمه الله وأفهمه وعلمه الصحابة رضوان الله عليهم ثم تناولوا العلم به والمعرفة التابعون فتابعوا التابعين وهكذا من أسلافنا إلينا فكل من أفرد نفسه لذلك وأفرد لذلك علم ما علمه الله لآبائه وشيوخه من قبل وإن كان ذلك واجبا على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وكل بحسب قدرته وحسب إمكانه وحسب فهمه ومداركه ولذلك كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك إما أن تطلب العلم فتصبح عالما بما علمك الله إياه أو تطلب العلم صغيرا أو كبيرا فيحصل لك من ذلك ما أنت في حاجة مؤكدة إليه أو تستمع إذا لم يقدر لك الطلب كبيرا فأن تحضر مجالس العلماء واحرص عليها فإن لم تكن كذلك فيجب أن تحب العلم وأهله وحبك للعلم وأهله يدعك أن تتعلم ويدعك أن تسأل ويدعك أن تبحث ويدعك أن تصغر نفسك لأنك لم تطلب العلم يوما ولا تكن الخامس فتهلك إذا لم يكن لك صلة بالعلم لا علم ولا طلب ولا استماع ولا حب هذا حيوان على وجه الأرض وقد تكون الفائدة من الحيوان أكثر منها منه الحيوان نستفيد بظهره نستفيد ببطنه نستفيد بنمائه نستفيد بخدمته وعمله. أما هذا الخامس فهو كل على البشرية، وجوده في بطن الأرض خير له من ظاهرها. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونجعل له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: وألزمنا كل إنسان طائره في عنقه. الطائر هنا العمل الذي يطير منك في زمنه كان خيرا أو شرا، هذا العمل الذي يصدر عنا. يقول الله تعالى: قد ألزمنا إياه، ألزمنا مسؤوليته، ألزمنا تابعيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جعل ملائكة الرحمة ملائكة الخير على اليمين وملك الشر على اليسار، يسجلان كل ما يصدر عن الإنسان قولا أو عملا، أما ما تتحدث به نفسه مع نفسه. الله جل جلاله قد غفر لنا ذلك وتجاوز لنا عنه، كان خيرا أو كان شرا، بل إن كان خيرا وعجزنا عن عمل يؤجرنا عليه جل جلاله وعلى مقامه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كلكم مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته، فكل ما يعمله الإنسان منا يصبح ملزما به. وتقول العرب في كلامها: فلان جعلت العمل الفلاني في عنقه، قلدته إياه، جعلته مسؤولا عنه. وهكذا نزل القرآن بمعاني العرب وبقياساتها وبتعابيرها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والعنق فريد في جسم الإنسان. الله يقول: كل عمل عملناه ألزمنا به يوم القيامة، ألزمنا به في دار الدنيا، نبقى مطوقين به كتطويق الحمامة ذات الطوق، نبقى ملزمين بمسؤوليته، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل عمل يصدر عنه ويطير عنه يصبح عملا منتهيا تاريخا، يسجل في كتاب اليمين وكتاب اليسار إلى أن تأتي القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نخرج له يوم القيامة كتابا، أهل الصلاح والفلاح يأخذونه بيمينهم، وأولئك أهل اليمين وأصحاب اليمين، وتلك علامة على رضا الله عنهم وعلى دخولهم للجنان وشمولهم بالرحمة. وأهل الشر يحملونه باليسار، وتلك علامة غضب الله عنهم ومحاسبتهم الحساب العسير، وقد ينتهي بالنار. ومن عجائب مصطلحات هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه، يقولون عن المسلمين وأهل الخير اليمينيين، ويقولون عن الكفار وعن الفساق وعن المنافقين وعن جميع ملل الكفر، يقولون عنهم اليساريين. ومن لعنة الله لهم وسخطي عليهم يتفاخرون بذلك. طالما شتمنا في مؤتمرات حضرنا فيها جهرا وعلنا وكتابة أننا رجعيون ودعاة للرجعية، أننا يمينيون ودعاة لليمينية، وأننا لم نشرف ولم نكرم بأن نكون يساريين وبأن نكون تقدميين على طريقة اليسار. فكنا نخطب فيهم ونقول لهم: تلك شكاة ظاهر عن كعارها، ذلك شرف، نحن أهل اليمين حقا، نحن أهل رضا الله حقا، نحن نعتز بأننا مسلمون، وأن الإسلام عندما يكرم مسلما، عندما يكرمه الله يعطيه كتابه بيمينه فهو من أهل اليمين، وكفاكم اعترافا أنكم من أهل اليسار، من أهل النار وأهل الغضب، غضب الله ونقمته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك يتقول له الملائكة يقرأه الأمي في الدنيا والقارئ اقرأ ماذا صنعت في دنيا من ظلم من خير من فلاح من ترح من إصلاح من فساد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكما قال الحسن كفى عدلا من الله أن يجعلنا محاسبين لأنفسنا وشهداء على أنفسنا لا يدع لنا شهودا من غيرنا إلا إذا غيرنا وبدلنا وكذبنا إذا تشهد علينا حواسنا وجلودنا بالحق القائم وتكذب ألسنتنا إن هي كذبت اقرأ كتابك يا هذا الكتاب الذي نشر وسلمت وإن كان من أول بادرة عندما يأخذ الكتاب بيميني يتفاعل خيرا ويستبشر خيرا وإن أخذ الكتاب باليسار يتشام شرا وينتظر شرا اقرأ كتابك تقول له الملائكة اقرأ كتابك يا هذا ما ألزمت به وقل لته في عنقك مدة حياتك ستجده مكتوبا مدونا مسجلا في هذا الكتاب وقد ترك الكتاب لك اقرأه كفى بنفسك اليوم حسيبا عليك حسيبا كفاك على نفسك حسيبا ومحاسبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أن تكون شهيدا على نفسك حسيبا محاسبا أن تراجع ذلك وارجع بذكراك لما صنعت إن وجدت خيرا فاحمد الله وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك وكما في الحديث القدسي إن هي إلا أعمالك جمعتها لك إن وجدت خيرا فاحمد الله وإن وجدت سوى ذلك فلا تلومن إلا نفسك ثم قال تعالى ومن هنا نعلم أن الإنسان محاسب على كل حركاته بالذرة من يعمل حق كما قال تعالى ومن يعمل حق من يعمل مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ولكن الله يغفر الكثير ولو ذهب الله يحاسبنا بذنوبنا لما ترك على الأرض من دابة لأهلكنا بذنوبنا جل جلاله ولكن رحمته الواسعة يجازي بالخير على العمل القليل والقليل القليل ويعفو ويغفر للكثير جل جلاله رحمة منه بعباده والذي يجب على الإنسان أن يكون في جميع حالاته قائما وقاعدا نائما وصاحيا أن يعتقد وأن ينطوي ويشتمل على التوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله ومهما يكون ذنب بعد ذلك إن الله يغفره إن شاء إن الله لا يغفر إن الله لا يغفر إيش الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك وما دون الشرك جميع الكبائر ولذلك الله جل جلاله بشر اليائسين من رحمته بأن لا ييأسوا ولا ييأسوا من روح الله إلا القوم الضالون إلا الضالون رحمة الله قريب من المحسنين ولذلك لما جاء إبراهيم ملائكة الله يبشرونه بغلام حليم عجب وكانت سنه 112 عاما قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين بشرناك عن ربك بالحق الذي لا تردد فيه ولا شك ولا ريب لا مين فيه فإذا بإبراهيم يعود ويقول ولا يأس قالوا بشرناك بغلام حليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين فأجاب إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إبراهيم يقول ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ضالون عن طريق الحق، الضالون عن طريق الصواب وهكذا. وكما يقول تعالى: ولا يسن روح الله إلا القوم الكافرون. رحمة الله قريب من المؤمنين، ولكن الشرط الأول والشرط الأخير أن نكون موحدين، أن نعترف لله بالوحدانية وبمحمد عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة الخاتمة. فإذا عشنا عليها ومتنا عليها فلا ننتظر من ربنا إلا خيرا، إما المغفرة من النار البتة، وإما أيام أنت في الجنة. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يدخل الجنة إن شاء الله عذب ثم غفر، وإن شاء الله غفر بلا عذاب، الأمر أمره. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نكتفي بمحاسبتك لنفسك، باعترافك بما في هذا الكتاب بين يديك وما صنعت. ثم قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول تعالى للمؤمنين والكافرين، للناس جميعا، رجالهم ونسائهم، الإنس والجن من الخلق: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى لطريق الحق، من اهتدى لطريق الإسلام، من اهتدى وجعل القرآن هاديا ومحمد النبي هو رسوله والله ربه جل جلاله الآمر له في سره وعلني. من فعل ذلك واهتدى كانت هدايته لنفسه، هو الذي سينتفع بها، هو الذي سيؤجر من أجلها، هو الذي سيرحم ويدخل الجنة ويمتع برحمة الله ورضا الله جعلنا الله منهم. ومن ضل فإنما يضل عليها. يا عبادي، لو أن أولكم في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. من كفر، من عصى، من جحد، من لم يؤمن بالله واحدا وبمحمد العربي عبدا ورسولا ونبيا، كان ضالا وضلاله على نفسه، هو الذي سيعذب بالنار، هو الذي سيحقر ويخزى في الدنيا والآخرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر نفس لا تذنب، نفس مذنبة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تكتسب ذنبا نفس مذنبة ذنب غيرها. بمعنى كل إنسان مسؤول عن نفسه، لا يسأل الأب عن الولد ولا الولد عن الأب. بمعنى إذا أذنب الولد بعد أن تكون قد ربيته وعلمته وأطعت الله فيه وفي أهلك، الذي أمرك بأن تأمر بالصلاة أهلك كما تصلي أنت، بأن تدرب ولدك على الصلاة من سبع، وأن تضربه عليها من عشر، وأن تفرق بينه وبين إخوته في المضاجع، وأن تحسن أدبه، وأن تحسن تربيته، وأن تعلمه دينه، وأن تعلمه حب من يحب الله ورسوله، وأن تعلمه كره من يكره الله ورسوله، وأن المؤمن أخوه وأن الكافر عدوه، وأن تعلمه آمنت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة. إن آمن بهذا ودربته عليه ثم بعد ذلك أذنب فذنبه على نفسه، وإن أذنبت أنت فذنبك على نفسك، فلا يتحمل أحد منا ذنب الآخر ولا يدخل مكانه للنار. ولذلك الله يقول، هذه قاعدة دستورية في القرآن في جميع الأحكام والمعاملات في الدنيا والآخرة، ولا تزر وازرة، لا تذنب ولا تتحمل نفس وازرة مذنبة، لا تتحمل وزر نفس أخرى، ودخل في النفس الذكر والأنثى الجن والإنس، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل جلاله رحمة منه وفضلا وكرما لا يعذب خلقه ولا يعذب عباده إلا بعد أن يرسل لهم من يعلمهم التوحيد والإيمان ويهدي طريق الحق والصواب. أما من كان على الفترة، أما من لم يرسل إليه، هؤلاء الله يقول في كتابه لا يعاقبون ولا يعذبون حيث لم يرسل لهم. فمثلا أنبياء بني إسرائيل لم يرسلوا إلا لبني إسرائيل، لم يكلف غير بني إسرائيل بالإيمان بشريعتهم والعمل عليها. فمن عمل بشريعة عيسى من غير اليهود فقد آمن بما لم يكلف بالإيمان به، ودان بشريعة لم يكلف بها، هذا عندما كانت الشريعة صحيحة ولم تمسخ ولم تنسخ. فكيف قد نسخت ومسخت؟ وهكذا نقول، العرب لم يكن أرسل لهم أحد، لم يرسل لهم إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، ابتدى بقومه ثم ثنى بالكل، وقال الله له اصدع بما تؤمر، وأمره بأن يدعو قومه، أنذر عشيرتك الأقربين. فوقف هنا عند الكعبة ونادى يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا فلانة، يا فلان، يا فلان، لا أغني عنكم من الله شيئا، الله أرسلني إليكم، آمنوا بالله يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم بعد ذلك أمر أن يقول للكل، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد كانت الرسالة قبل، وكانت الرسل قبل يرسلون إلى أقوامهم خاصة، هنا وحده عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. وقد قال في الحديث المتواتر عليه الصلاة والسلام، خصصت بخمس، والخصائص أكثر من خمس، أزيد من 200، وخصت بالتآليف، خصصت بخمس، كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وقال عليه الصلاة والسلام، لا يسمع بي يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا وحرم الله عليه الجنة. وعيسى سينزل في آخر الزمان من السماء الدنيا، وسينزل على دين محمد عليه الصلاة والسلام، يصلي بصلاتنا ويستقبل كعبتنا ويحج حجنا ويأتم بإمام المسلمين. ومن ذلك علماؤنا ترجموا لعيسى على أنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي هو من آمن برسول الله حيا ومات على ذلك. فعيسى رحب في السماء في الإسراء بنبينا وقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فاعترف به نبيا وناداه نبيا. وسينزل الأرض ولا دين إلا دين الإسلام، وسيعيش على هذا الدين ويموت عليه، وتلك صفة الصحابي النبوي المحمدي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبهذه الآية كل ما يقال عن فلان وفلان وفلان في الجاهلية وقد الرسالة النبوية أنه من أهل النار أو أنه كذا وأنه كذا قد افترى على العلم وحرف وبدل وغير وعطل هذه الآية الكريمة. والله قد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكل ما ورد من ذلك لما يشبه الصحيح ليس بصحيح. علماؤنا من قبل قد تحدثوا عما وقع في هذه الأحاديث وأسانيدها، ما حدث من وهم وما حدث من أغلاط وما حدث وما حدث. ولو فرضنا القرآن حاكم على السنة، فالقرآن عندما يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذه الآية محكمة بإجماع المسلمين. فلو صح بعض الأحاديث فيما يقال عن زيد وعمر من سادات الناس وكبرائهم أنه وأن هذه الآية مبطلة لكل ذلك، ولا ينكرها إلا جاهل أو ضال. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب فدمرناها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية مدينة تتقرى، سميت قرية لأنها تقرت وتجمعت، ومن هنا كانت مكة قرية وهي أم القرى أم جميع مدائن الأرض. فيها كان مسقط الرأس الشريف المحمدي النبوي هذه الخلق والبشر إمام الأنبياء قديمهم وحديثهم من آدم إلى عيسى عليهم جميعا سلام الله. ثم كانت قبلة المسلمين، ثم كانت الأرض التي يجب على كل إنسان أن يحج إليها مرة في العمر، ولكنها لا تقبل هذه الحجة الواجبة إلا من مسلم، ولا يدخل هذه الديار الطاهرة إلا مسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. فليقل لهم قولا كريما لينا مؤدبا مع الوجه البشوش الضاحك ومع العين الضاحكة، وهكذا ندعو لهما أحياء وأموات ونبرهما كذلك. وقد يحدث لسبب ما من الأسباب أن يتأفف ولد، أن تتأفف بنت، أن يصدر عنهما ما لم يكن مقصودا في ذاته، يكونون بذلك قد أساءوا عن غير قصد وعن غير رغبة وعن غير عقوق. فقد قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما تنطوي عليه نفوسكم وتجتمع عليه جوانحكم وضمائركم من الحب ومن العطف ومن البر ومن الإخلاص. في هذه الحالة إن كنتم صالحين بررا، صالحين أدبا، مؤدبين قولا، مؤدبين فعلا، بعداء عن العقوق وعن الكلمة العوراء للأبوين وعن الحركة التي لا تليق بهما، إذا كان ذلك كذلك وصدر عنكم ما لم تقصدوه فإن الله كان للأوابين غفورا. إن علم سلامة قلوبكم، فالعبرة بما في القلوب في النهاية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إن كان القلب منطويا على العبادة الحق، على التوحيد الصادق، على البر بالأم والأب، البر المطلوب شأنه بالكلمة الطيبة والوجه البشوش والعمل بما يرضيهما، إن كان ذلك كذلك ثم حدث ما لم يكن في الحسبان، نتيجة غلط، نتيجة غضب، نتيجة أي شيء ما، فإن الله كان للأوابين غفورا. الأواب صيغة مبالغة من الأوبة والرجوع، أي من رجع عن خطئه، من رجع عن كلمته العوراء، من رجع عن سوء أدبه بالتأفف أو بشيء ما. إن كان آبا، إن كان رجع للحق، إن تاب وأناب، إن استغفر الأمة والأب، ومحى ما سبق من كلمة لا تليق ومن مخالفة فيما لا ينبغي. من كان كذلك، من كان رجاعا أوابا، اعترف بعد خطيئة ثم تاب وأناب، فإن الله كان للأوابين غفورا. هي تتعلق بالعبادة والطاعة، وتتعلق بالبر، وتتعلق بطاعة الأبوين كما ذكرت كل ذلك في الآية. من أخطأ مع ربه، من أذنب، من أساء ثم آب وتاب وعاد إلى الله مستغفرا، فإن الله يغفر للأواب التائب. من قال لأبويه أو خالف أمرا من أوامرهما ثم عاد فآب وتاب، فإن الله كان للأوابين، للمستغفرين، للتائبين، كان غفورا، غافرا للذنب، وغفورا كذلك صيغة مبالغة، أبي مقدار ما يستغفر المسيء، يتوب المذنب، الله تعالى يغفر، والله تعالى يعفو، وهو يعفو عمن استعفاه وعمن استغفره. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عقب عمرة، عقب حج، عقب سفر، تائبون، آئبون، عابدون، لربنا حامدون، آئبون، آيبون، أي راجعون. والعودة هنا عبر عنها بالأوباء، والأوباء العودة والرجوع، وسياق الآية الرجوع عن الباطل إلى الحق، الرجوع عن الذنب للتوبة مع الله إن كانت الإساءة له، ومع الوالدين إن كانت الإساءة لهما، وهي على أي اعتبار؟ الإساءة للوالدين إساءة لله، إذ هو الذي أمر بطاعتهما وببرهما وبخدمتهما، فمن لم يفعل ذلك يكون قد عصى ربه أولا، ثم عصى وعق والديه ثانيا. وهذه الآية الله جل جلاله فيها يفرق بين من أساء عن قصد، أساء عن فساد قلب، ومن أساء عن غير قصد للإساءة وعن صلاح قلب، ولكن لسانه قد بدر بالسوء من غير قصد، قد بدر بالمخالفة من غير قصد ولا نية مبيتة، ودواء ذلك وعلاجه أن يعود عما صنع من ذنب ومخالفة وإساءة، كانت بالقول أو كانت بالعمل، والله يغفر لمن تاب ويستغفر المستغفرين جل جلاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن واه راقع، الثوب يبليه بكثرة لبسه له واستعماله، ولكنه عند كل ما يبلى يرقعه، يصلحه، يرفيه، يخيطه. وهكذا الذنوب، الإنسان يذنب، والعصمة للأنبياء فقط، فالإنسان خطاء بفطرة الآدمية، ولكنه مع ذلك الفرق بين إنسان صالح وبين إنسان طالح أن الإنسان الصالح عندما يذنب يستغفر ربه، وهكذا دوالي عند كل إساءة يستغفر على أنه لا يعود، على أنه ندم عما مضى منه. ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فعند كل خطيئة يستغفر. وخيركم من مات على رقعه، مات وقد رقع ثوبه، أصلح ذنبه، استغفر مما أساء مع الله ومع العباد. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين، صالحي القلوب، صالحين في العودة إليه عند السوء والذنب، عند الإساءة والذنب، فإن الله كان للأوابين غفورا. إن الله يغفر الذنب لمن آب إليه وأناب واستغفره. قال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. عندما أوصانا الله ببر الوالدين وبالإحسان إليهما عطف عليهم الأقرب، وكان ذلك ذا صلة ماسة. وآت ذا القربى حقه، كما تعبد الله أولا تخلص له التوحيد، تخلص له الطاعة والعبادة، كذلك بر والدي وأحسن لهما بالقول والعمل، كذلك بر أقاربك وأحسن إليهما. وآت ذا القربى حقه، ذا القربى صاحب القرابة منك، وهم يأتون بعد الأب والأم، ما يعلو بعد الأم الجدة وما علا، وبعد الأب الجد وما علا، ثم يأتي بعد ذلك فروعك المتصلة بك، كما فصل عليه الصلاة والسلام عندما سئل: من أبر يا رسول الله؟ من الذي له مني البرور والطاعة؟ قال: أمك ثم أباك، أختك ثم أخاك، ثم أدناك فأدناك. قدم في البر الأمة على الأب، لأنها أنثى ضعيفة أحوج للكلمة الطيبة، وأحوج لخدمتك، وأحوج لطاعتك، وأحوج لمؤازرتك والإنفاق عليها إن كانت محتاجة، وحتى لو لم تكن محتاجة فلا يكره أحد الزيادة. وبعد ذلك تأتي أختك قبل أخيك، فأخوك رجل يعمل ويشتغل، وأختك مكلفة بالبيت، ثم بعد ذلك بالولادة، وقبلها الحمل، ثم التربية، ثم الحضانة، ثم إدارة البيت. لكما أفسد الناس مجتمعهم، خرجوا المرأة من البيت وتركوا البيت للفساد، تركوا الأولاد ضياعا وهملا، وذهب التجلس في الإدارة وتجلس على المكاتب، وتركت واجباتها الأولى المنوطة بها: الحملة والرضاعة والحضانة والتربية والنشأة، تركت ذلك للفساد، وذهبت للمكاتب للفساد، قد تخلو برئيسها، وقد تخلو بزميلها، وقد تغيب الليلة، وقد تغيب الليالي والأيام، وتقول: ذاك عملي وذاك شغلي. وهو ما أفسد المجتمعات الإسلامية اليوم، وأصبحت أشبه بمجتمعات اليهود والنصارى والمجوس. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. القريب يدخل فيه الكل، الأخ والأخت والعم والعمة والابن والبنت والخال والخالة، وكل من يربطك به رابطة دم من جهة أبيك أو من جهة أمك، كل أولئك أقارب. والقرب القرابة، وآتي أعطي يقدم لذي القرابة حقا، وليست مجرد صدقة، هي حقوق وواجبات، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سماه الله حق كما هنا سماه حقا، وحق الأقارب النفقة على من تجب لهم كالزوجة وكالبنت وكالأم إن كانت في حاجة إليك، وهكذا دواليك حسب الترتيب النبوي، الأم ثم الأب، الأخت ثم الأخ ثم الأخ، وهكذا من كل طبقة، المرأة أولا ثم الرجل. وآت ذا الحق ذا القربى حقه، حق النفقة وحق الصرف والبذل وحق الأدب والطاعة وحق البرور وما يجب له من صلة الرحم بالمال والجاه والحراسة والدفاع وما يحتاج إليه كل قريب. إن كنت تملك جاها فاحمهم بجاه، أو مالا فارزقهم من مالك، أو كلمة طيبة في حاجة إليها فلا تبخل بها عليهم ولا تتردد في زيارتهم والبحث عما هم في حاجة إليه. تلك هي القرابة وصلة الرحم الواجبة ذات حقوق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل قرابته. صلة الأقارب صلة الأرحام تطيل الأعمار وتزيد في الأرزاق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، أقترب منهم ويبتعدون مني، أصنع صنيعهم؟ قال: إن فعلت فعلهم عملت معاملتهم، وإن كنت صادقا فيما تقول يوشك أن يكون معك من الله حافظ ومن الله سلطان، وإنك لتسفهم بذلك المل. إن كنت صادقا تصلهم ويقطعونك، تحسن إليهم ويسيئون إليك، ومع ذلك أنت ملتزم للصلة والنفقة والبرور بهم. إن كنت صادقا كذلك فالله ينصرك ويؤيدك ويجازيك بالمعروف معروفا، وبذلك كأنك تسفهم المل، والمل الرماد الحار، كأنك تضعه في أنوفهم، فغيرتهم فبغضاؤهم فطبيعتهم السيئة لا يزيدهم ذلك من إلا الكره وإلا الحسد، وذلك جزاؤهم، وإياك أن تفعل فعلهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المواصل بالمكافي. أنا أذهب عند أخي عند أختي لأنهم يزورونني، هذه اسمها مكافأة اسمها مبادلة، ولكن المواصل من إذا قطعه رحمه وصله. لا تكون الصلة لله وامتثالا لأمر الله ورعاية للأرحام إلا مع من قطعك فوصلت. أما الذي أحسن إليك أعطاك هداك زارك فهذا أنت مكافئ له، ولا جميل هناك ولا شكر على واجب. فمن قال لك السلام عليك من الواجب أن تقول له عليك السلام. ولكن الصلة الحق لا تظهر إلا عند قاطع الأرحام، عند الرحم الكاشح المنطوي بالنسبة لك على الحسد والبغضاء. وآت ذا القربى حقه من النفقة والزكاة وما هو في حاجة إليه. والزكاة إن كان هذا القريب تحت نفقتك فلا تجوز الزكاة عليه، وإن لم يكن تحت نفقتك فهي صلة وصدقة، صلة وزكاة. جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، وجبت علي زكاة. وقال لابن مسعود زوجها: أدي الزكاة لي، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، هي للقريب صلة وصدقة، هي للقريب تكون صلة من صلات الأرحام، وهي أداء للزكاة الواجبة، وهكذا الأقربون أولى بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكوات يجب أداؤها في المكان الذي فيه ذلك المال، إلا إذا كان الأقارب خارج تلك الأرض، فالأقارب أولى بالمعروف. ولو أديت لأقارب حقوقهم وأديت لأقاربك حقوقهم فلا يبقى قريب محتاج ولا فريق ولا فقير ولا متسول. والمجتمع هو خلايا، هو أسر، فإن كل خلية قامت بنفسها، كل أسرة قام رئيسها بالنفقة وبالرعاية وبالحياطة، صلح المجتمع كله. وآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين الفقير المحتاج الذي لا يملك قوت يومه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وابن السبيل الغريب عابر السبيل الذي ليس له في بلدك منزل ولا أهل ولا مقام، وإنما هو ابن سبيل قد أتى به الطريق حاجا أو معتمرا أو مسافرا أو تاجرا أو لسبب ما، فقد المال وذهب أو لم يكن له في الأصل مال. هذا عوضا عن أن نبتزه وأن نجعله بقرة حلوبة، وأن ننتهز فرصة العبادة من الحج وهذا الركن ونقول له هات، إلى أن نذله ونحتقر رجولته ونحمله ما لا تتحمله الدواب. عوضا عن ذلك يجب أن نحسن إليه ونرعى حقه ونؤدي فيه حقوق الله. ولقد كان الناس في جاهليتهم قبل الإسلام أكثر رعاية وحفاظا وعناية بالحاج والمعتمر منا اليوم. نحن نقول الإسلام ونزعم الإسلام، كانوا يتفاخرون بالوفادة بالسقاية بالرفادة. كان من يأتي هذه البلدة يقوم ضيفا عليها، يقوم ضيفا أكلا وشرابا وسكنا، مع الكلمة الطيبة، مع الرعاية، مع الإحسان والبرور. وهو عابر سبيل، وهو ابن سبيل، وهو لا منزل له في بلدك ولا أهل له في بلدك، وله حقوق، حقوق المسلم وحقوق الحاج وحقوق الغريب. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يقول الله جل جلاله: وقد أمر أن تعطيهم حقوقهم من زكاة واجبة ومن نفقة، وفيما إذا سألوك للسائل حق ولو جاء على فرس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن صدق السائل لم يفلح المسؤول، يعني إن هو لم يؤدي ولم يعطي. وللسائل حق ولو جاءك على فرس، ونقول اليوم ولو جاءك على سيارة. قد يكون محتاجا لطعام لعشاء، إما في الأصل ليس لا، وإما قد كان وضاع. وما بذل ماء وجهه لك إلا وحاجته شديدة لما طلبه منك، فإن كنت تملك فآته مما آتاك الله، وإلا يكون عندك ذلك، فلا أقل من أن تقول كلمة طيبة، عدة صادقة، وجها بشوشا. وأما السائل فلا تنهر، ومع ذلك فلا تكن مبذرا. لا يطلب منك أن تعطي كل مالك وكل ما في جيبك، فهناك حقوق أخرى لعلها أولى، حقوق نفسك. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. حقوق زوجتك، حقوق أولادك، حقوق خادمك، حقوق ضيفك. فأنت إذا جئت ووزعت المال وما تملك، إن كان سيكون في ذلك ضرر على الزوجة والأولاد، ضرر على الضيفان، ضرر عليك، تدفع المال كله، الراتب كله، المكسب كله، ثم تقف محتاجا، تضطر للاستدانة. وأخطر من ذلك أن تستدين من البنوك، تعطي الربا تأخذ الربا، ولا تبذر تبذيرا. وقد قال ابن مسعود: التبذير الصرف في غير منفعة، في غير صلاح، في غير تقوى، وما كان في خير وما كان في حق مهما صرفت فلا يعتبر تبذيرا. هذا الكلام حق، ويحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى ذيل. قد يكون ذلك كذلك إذا كنت بمفردك وبقي معك ما يكفيك. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الغنى ما كان، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أفضل الصدقة ما يترك لك شيئا تستغني به عن الناس ولا تحتاج فيه للناس. لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص وهو مريض في مكة وكان يظن الموت، وقال: يا رسول الله، ليس لي إلا بني، أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: عندي مال كثير. قال: لا. قال: فإن كان ولا بد فالثلث، والثلث كثير. لن تترك أولادك أغنياء عن الناس خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هؤلاء الأولاد الذي كنت سبب خروجهم للدنيا، لن تتركهم، وخاصة إن كانوا صغارا وأطفالا وبنات، لن تتركهم أغنياء عن الناس خير من أن تدعهم فقراء يمدون الأيدي يتكففون يتسولون يبذلون ماء وجوههم ويذلونك وأنت في القبر: من هذه بنت فلان؟ من هذا ابن فلان؟ لقد كان غنيا، ما الذي جرى له؟ فلذلك لا يجوز أن يعطى المال كله، ولا بد أن تعطي البعض وتبقي البعض لأصحاب الحقوق الأخرى، على أنه قد قال: لا، لعلك أن تعيش فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد عاش سعد كما قال له عليه الصلاة والسلام وفتح العراق، عاش إلى بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلى موت أبي بكر رضي الله عنه، وإلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنفع الله به أقواما دخلوا للإسلام وضم أقطارا لا شأنها للإسلام، وضر به آخرون من الكفرة اللئام وأعداء الله والإسلام، وصار عنده أولاد كثر ذكور وإناث. فكيف لو أعطى ماله؟ فكيف لو لم يستشر الرسول عليه الصلاة والسلام وجد نفسه أصبح فقيرا على الحصير؟ فلا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. تقول لغة العرب: لمن لزم إنسانا وسنته وعادته، يا أخا فلان، يا أخا الكافرين، يا أخا المؤمنين، يا أخا الصالحين. وكذلك من قلد الشيطان في وساوسه، في فساده، في وسوسته لك بأن تخالف ربك، بأن تخالف دينك، بأن تخالف نبيك، بأن تبذر إلى أن تحتاج أنت ويحتاج زوجتك وأولادك، من كانوا كذلك فهم إخوان الشياطين في المعصية، في المخالفة، في الخروج عن أمر الله. إن الشيطان كان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا، وكان الشيطان جاحدا كافرا ضالا مضلا، فيرهب أن يضم إليه أكثر ما يمكن من الضالين والضالة، من المبذرين والمبذرات، من المفسدين والفاسدات. وهكذا كل من خالف أمر ربي وأمر نبيه وارتكب ما نهي عنه يكون للشيطان وليا، يكون للشيطان نصيرا، يكون للشيطان تابعا، وبالتالي يكون من حزب الشيطان. قال تعالى: وإما تعرضن عنهم، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإن أنت إن شرطية ضمت إليها ما الزائدة، ونقول في القرآن صلة، إن أنت عرضت عنهم، عن الأقارب، عن السائلين، عن المساكين، عن عابري السبيل، لأنك لم تجد، أردت عنهم انتظار رحمة من ربك، انتظار مال، انتظار خير، انتظار تجارة، في هذه الحال إن أنت فقدت المال الذي تحسن به لمن هم في حاجة إليه من أقاربك، من المساكين، من عابري السبيل، فلا أقل أن تعوض ذلك بكلمة طيبة، بقول ميسور، قول سهل، قول لطيف، بأن تقول له: رزقني الله وإياك، وأنا عندما يأتيني المال أنتظر التجارة، أنتظر الراتب، أنتظر كذا وكذا، وسأفعل إن شاء الله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربي، تعرض عن الإحسان إليهم وإعطائهم، لا منعا للمال ومنعا للواجبات، ولكن احتياجا منك، انتظارا ورغبة لرحمة من الله. والرحمة هنا الرزق والمال الحلال وما يكفيك الله إياه لتكفي الأقارب والسائلين والمحاوي. وإما أن تعرضن عنهم، عن الأقارب، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء مفعول مطلق، ابتغاء رغبة، تبغي من ربك، ترجو رحمة تنتظرها منه، مال من الأموال بأي طريق أنت تنتظر ذلك، سواء تم هذا أو لم يتم، إن تم فالله الذي رزقك، وإن لم يتم فأنت معذور، والكلمات الطيبة لا بد منها، وأما السائل فلا تنهر. وإما تعرضن عنهم، عن أقاربك، ابتغاء رحمة ترجوها، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء مال، ابتغاء رزق من ربك ترجوها، ترجو هذه الرحمة، ترجو هذا العطاء، ترجو هذا المال. إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فقل لهؤلاء الأقارب، فقل لهؤلاء المساكين، فقل لهؤلاء العابري السبيل قولا ميسورا، قولا ميسرا، لينا، طيبا، عدهم وعدا صالحا، بكلمة طيبة، بابتسامة، ببشاشة. هذا إذا لم تجد أي شيء تقدمه، فإن وجدت فأي شيء قدمه، فإن كنت قد استقللت أو الذي أعطيته من القريب تعده للمستقبل، للرحمة التي تنتظرها والرزق من الله، فقل لهم قولا ميسورا. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الله يأمرنا بالإحسان، بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، وهو جل جلاله يحدد لنا هنا معنى التبذير، ومعنى التبذير كما حدد بهذه الآية المفردة فيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى لا تغل يدك كالمغلولة كالتي ربطت بغل ربطت بغل ربطت بسلسلة ربطت بالحبال في العنق. فأنت إذا شئت أن تؤدي تجي يدك مربوطة لا تستطيع، بمعنى لا تجعل يدك مغلولة عن الخير، أو كأنها المغلولة كأنها المصفدة كأنها المربوطة بالحبال والحديد، فلا تعطي قليلا ولا كثيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تعطي مالك كله، لا تعطي حق أهلك وأولادك، لا تعطي حق ضيفانك، لا تعطي ما يجب عليك من كراء بيت وكراء ضوء وكراء مال وكراء مراكب وما إلى ذلك مما أنت في حاجة إليه. بدأ بنفسك ثم بمن تعود، وإن أنت فعلت لم تعطي شيئا البتة، جعلت يدك مغلولة إلى عنقك مربوطة بالحبال والحديد مصفدة، أو أنت بسطت يدك بالكل وأفرغت جيوبك وأصبح الصباح وطلبوا منك لحما ودجاجا ورواتب للمدرسة وشراء كتب للأولاد، فقلت لهم لم أجد شيئا، وإنما أخذته أمس أعطيته لفلان أعطيته لفلانة، الله نهى عن ذلك ومنع ذلك وحرم ذلك، الأقرب هنا أولى بالمعروف، الأقرب فالأقرب. فإن أنت فعلت ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تلومك نفسك إن أنت بخلت لدرجة كأنك ربطت يدك بالحبال إلى عنقك كالأسير، صفتها بالحديد كالسجين. إذا أنت بسطت يدك كل البسط وأعطيت كل ما عندك تقعد ملوما تلوم نفسك، تندم، يلومك الغير، يقولون عنك لا عقل لك، بذرت ومنعت الأهل ومنعت الأولاد وأخذت تعطي المال لمن لا يستحقه أو استحقه ولكن غيره أولى منه، فتقعد ملوما محسورا متحسرا نادما متوجعا حيث لا ينفع الندم. فالله جل جلاله في هذه السلسلة من الآي يعلمنا مكارم الأخلاق في أنفسنا وفي والدينا وفي أقاربنا وفي المحاويج من السائلين والمساكين وعابري السبيل، ثم هو يذكر ذلك ويأمرنا به ويحضنا عليه، يأمرنا بالخير وينهانا عن السوء، ويريدنا أن نكون مع مكارم الأخلاق بما لا نذم فيه ولا نتحسر ولا نبتعد عن الخير ولا نقع لدرجة الإسراف والتبذير وضياع الحقوق، فتقعد مذموما مدحورا، فتقعد مذموما ملوما محسورا، تلوم نفسك ويلومك غيرك، محسورا كالا كالدابة إذا السرج إذا البردعة أخذت تأخذ من ظهرها إلى أن جرحت إلى أن كلت إلى أن عجزت إلى أن سقطت في الأرض، وهذا المعنى في الأصل، تبقى بذلك إلى أن تفعل بنفسك ما يفعل بالدواب، فتعجز عن الواجبات وعن النفقات وعن الأهل والأولاد، وقد تصبح في المحاكم المرأة تطلب نفقة والأم تطلب نفقة والأولاد قد شردتهم عن المدارس وعن الواجبات وعن الحقوق، وبذلك تكون قد ندمت وتحسرت وتألمت وأصابك الكلال كما يصيب الدواب. إذن خير الأمور أوساطها لا تجعل يدك مغلولة بخلا ولؤما وشحا ومنعا من أداء الحقوق، ولا تبسطها كل البسط فتكون مبذرا مسرفا مضيعا الأولى لغيره الأولى. قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال تعالى إن ربك أبسط الرزق لمن يشاء وأقدر إنه كان بعباده, إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول الله جل جلاله خلق الخلق فبسط البعض وأوسع أرزاقهم وخلق الخلق وقدر على بعضهم وقدر أرزاقهم جعلها قليلا جعل البعض غنيا وجعل البعض فقيرا وأنت لا تلام في أن تعطي أكثر مما تملك فإن أنت فعلت إذاك تلام وإذاك تندم وإذاك تكون مخالفا لله وللآداب العامة والخاصة فكل يؤدي حسب قدرتي وحسب طاقتي وحسب مالي وما زاد عن ذلك فلا تكلف به وإن كلفت نفسك ما لا تطيق تكون قد آذيت وظلمت نفسك قبل أن تظلم غيرك. أنا جاي. عندك مال تريد أن تعطيه كله؟ هناك حقوق للأمهات لابد منها وهناك حقوق للزوجات لابد منها وهناك حقوق للأولاد غير البالغين الذين لا يزن تحت نفقتك لابد منها. هذا الذي أقوله قاله الله, نحن نفسر ونشرح. هو الذي قال لا تجعل يدك مغلولة في عنقك إلى عنقه ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. أما ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وما فعله عمر رضي الله عنه وما فعله عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا كان الأمر على شيء غير ذلك. بل ما فعله الأنصار مع المهاجرين عندما هاجروا إليهم وآثروهم عن أنفسهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله قال بالنص يتركون أنفسهم على الحاجة وعلى الخصاصة ومع ذلك آثروا المهاجرين عنهم. ذلك كانت له صورة خاصة. إن وقعت لك أو لأحد من المسلمين فيا حبذا, وإن لم تقع إياك أن تكون ملوما محصورا على العمل. أبا بكر أعطى جميع ماله لكنه كان غنيا بعمله, بمعنى لم يكن مقعدا ولا شيخا هما ولا مريضا. القرشي المكي كان في حد ذاته ثروة قائمة بنفسها. ذهبوا إلى مكة وقد تركوا الأزواج والأولاد والعقار والأوطان وذهبوا لله لم يكون شيئا, والكثير منهم كان على غاية ما يكون من الغنى. جاءهم الأنصار وقسموهم زوجاتهم, الذي عنده زوجتان تنازلوا